أحسن الله إليك يا شيخ، هل في مصافحة القائم على الجالس دليل من الكتاب أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مصافحة القائم على الجالس لا أعلم فيها شيئا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل. بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد، من أول واحد إلى آخر واحد، وهذا ليس بمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي. أما الدخول على المجالس فإنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يفعلوه، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم ويصافحهم، ولكن أنا أيضا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست مشروعة، وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشائخنا فقالوا لا نعلم لها أصلا في السنة. أعرف هذه واحدة. في المناسبة بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه ولو كان أصفر القوم، لو كان أصفر القوم بناء على التعامل في كل شيء، وهذا أيضا ليس بمشروع. إذا دخلت تبدأ بالأكبر، إذا تبدأ بالأكبر ثم أعطي الذي على يمينك، مو على يمينه، على يمينك أنت، وامشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك، أراد أن يبكيه أحدهما فقيل له كبر كبر، يعني يبدأ بالأكبر، بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرض إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين، يعني هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامك فابدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي أو القهوة ما ليس على يمينك أحد ولا على يسارك أحد، دخلت إلى مجلس وأنت نار ابدأ بالأكبر. نعم.